القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء جديد يسوده الحب والرضا والتسامح. نعم، التسامح، القيمة الراقية التي ترقى بفاعلها. تسامحي عزيزتي الزوجة حتى تحيا الأبناء في سكينة وطمأنينة. تسامح عزيزي الزوج حتى تستقر أمور الأسرة ويشعر كل فرد بالأمان. لا تغلقوا باب التسامح أبدا، وتذكروا العيش والملح والحياة السعيدة. وأنا معكم منى خليل. العيش والملح وعشرتنا، ما تقولش علينا ما حبتنا، ولا نقدر على أنار فرقتنا، وحنرجع ومصرنا لبيتنا. بيتنا وحشنا، وحشني هوا. بيتنا وحشنا، وحشني هوا. ويا من بالله، يا من بالله، يا من بالله. والعيش والمال. اليوم نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ وكلام مهم. صباح الخير. في كلامنا المهم النهاردة، عايزة أهمس في أذن كل أم وكل معلمة، أنا لازم أتأهل نفسيا وأأهل ابني معايا، بمعنى أنه لازم أخد الموضوع بجدية، أحاول أن أنا أحببه في المذاكرة، أحببه أنه هو يمسك كتابه ويعرف أنه هو أنا النهاردة كل يوم أنا بتعلم جديد، كل يوم بكسب معلومة جميلة بتفيدني وهتفيدني بعدين. لو كلنا أشدنا، لو كلنا وصلنا أولادنا أننا نخلي بالنا من كل حاجة، ما فوتش مني معلومة. لازم أعلم ابني أنت كتابك ده كنز، مش حاجة وخلاص. لازم الأم تحاول أن هي تسحب شوية من ولادها الموبايل والتابلت والحاجات دي، أحببه أقول له كتابك ده حاجة جميلة جدا هينفعك دلوقتي وبعدين. بالنسبة للمعلمة، أنت معلمة، يعني أسمى مهنة موجودة في حياتنا كلها، لازم يكون ضميرك صاحي طول الوقت. الطالب والتلميذ اللي معاكي ده ابنك قبل ما يكون التلميذ بتاعك، لازم أراعيه نفسيا ولازم أخلي بالي منه كويس جدا. فاطمة أسامة، صحفية بجريدة أخبار مصر، محافظة المنيا. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، صباحك نادي يا ست الكل. أنت صباح الخير يا أحمد، كان ممكن صباحك يكون من غيري خالص. يا لهوي، ليه كده بس؟ ألف بعد الشر عليكي يا ست الكل. انتي، احنا كلنا فداكي. انا شفت الموت بعناية. معقول؟ معقول في مجرمين عايشين وصينا بالشراسة والوحشية دي؟ هقول ايه، ربنا يسترها علينا ويحمينا يا رب من مجرمين وقتلين القتلة. وانا بستغرب ليه ناس بيقتلوا الشعب بيسمموا اكله، هون انا عليهم بجملة جرايبهم يا ستي، مش مشكلة. تصدقي بقى حضرتك، بالك بقى، لو أنا كنت معاكي كنت اديت الأولاني ألم، والتاني شلوت عالجد، والتالت إيه بقى، لكمية في وشه. لكمية. الكلمة دي لغوها من زمان من قواميس الكلام. ضحكتيني، ربنا يسعد قلبك. أيوة كده اضحكي. طب ضحكتك دي بصوتك الحلو ده بتخلي الدنيا كلها بتضحك وتجلجل. جلجلي يا ست الكل، انت جلجلي. المحاضرة خلصت، لو في أي أسئلة مكتبي مفتوح لكل الطلبة، اتفضلوا. ويا ترى مكتبك مفتوحة دكتورة لطلبة التعليم المفتوح؟ وائل خير؟ في حاجة حصلت؟ هو في حاجة هتحصل ازاي وانا واقف قدامك كده؟ امال ايه اللي جابك الجامعة؟ طمني ارجوك. سألتك سؤال وانت لسه ما جاوبتيش. ايوه يا سيدي، مكتبي مفتوح لطلبة التعليم المفتوح كمان. طيب خلاص، الطلبة دول هيزيدوا واحد. معقولة يا وائل؟ انا مش مصدقة. ومش مصدقة ليه؟ قلتلك وائل بيحبك ومستعد يعمل علشانك كل حاجة وأي حاجة. معرفش إيه اللي غير وائل بالسرعة دي. أنا بقى عارفة، وائل جالي هنا من يومين. جالك وكان عاوز إيه؟ جاي استشيرك يا مدام وفاء، محتار واحتار دليلي. إيه بقى اللي محير دليلك معاك يا وائل؟ يعني إيه مدام وفاء؟ فاهميني؟ يعني تنفذ اللي بتفكر فيه؟ ده رأيه مدام وفاء، الغاز وراء الغاز. ولا الغاز ولا حاجة، روح قدم للجامعة يا وائل، ريح نفسك وريح نعمة وخد مؤهل عالي. يعني وائل عمل كل ده عشان يرضيني؟ ومستعد يعمل أي حاجة في الدنيا وتبقي سعيدة وفخورة بيه. والله يا مدام وفاء سعيدة وفخورة بيه من غير أي حاجة. بجد يا بنت نحمده؟ نعمة قالت كده للست وفاء؟ وهي قالت كده وبس؟ طب دي قعدت تقول إيه بقى؟ وائل ده حبيبي وكل حاجة هو في دنيتي، ده هو ايه بقى؟ رجلي وسندي. وقالت ايه كمان؟ فرحيني. وقعدت تقول ايه بقى؟ ان وائل ده مفيش زيه في الدنيا، رجولة وشهامة وجدعانة. حبيبتي يا نعمة، وايه كمان؟ وقعدت تعيط دموع الحب زي ست فاتن الحمامة كده في فيلم انهار الحب. وبعدين بقى قعدت تغني اغنية عبد الحليم. عبد الحليم؟ عبد الحليم حافظ؟ ايوه طبعا، العندليب. امال ايه يعني؟ هم يعني عبد الحليم ابن خالتي. ايدك بقى على الحلاوه يا سوائل. حلاوتي ايه؟ انت مش شايف وشك ولا ايه مهلي من الفرحه؟ حلاوه الكلام الحلو اللي قلته لك دلوقتي. من عناية. ولا ترجينا، هات علبه شحم وعلبه زيت لنحمده. سلام عليكم يا سوائل، تؤمر باي خدمه تاني؟ صنيع في مصر، تحت هذا الشعار تقدم عبلة إبراهيم هذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالمشروعات الصغيرة. يسعدني اليوم أن يكون ضيفي هو المحارب جمال طلعت، مستشار نقابة العلميين للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، ومؤسس مبادرة المصريون أولى ومصنعك في بيتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. ومجهود كبير جدا من أجل المشروعات الصغيرة، ويمكن حضرتك كان حلمك فعلا أن يبقى كل واحد مصنعه في بيته، وده اللي بدأ يتحقق على أرض الواقع. تمام، الحمد لله رب العالمين. عشان اوضح للساده المسؤولين ان احنا عاملين مبادره اسمها المصريين اولى مصنعك في بيتك. المصريين اولى يعني احنا اولى بكل جنيه وكل دولار بيخرج بره البلد. مصنعك في بيتك بنعلمك حرف يدويه سهله وبسيطه وبتصنعها انت في بيتك، لما بتصنعها بتجيبها لنا احنا نسوقها لك. جميل. يبقى انت كده دربناك تدريب من اجل التشغيل، يعني دربناك عشان انت تشتغل في البيت وتنتج. بالزبط. وتحسن دخلك الحقيقه وباقل التكاليف. لكن هي العملية عملية أفكار. تمام. يعني اللي بيجي يتدرب بياخد أفكار، بيتخيل أن الحاجة دي عشان تتعمل أنها صعبة قوي، لكن لما بياخد الفكرة من عند حضرتك ومن خلال المكان بيلاقي قد إيه الحاجة ممكن تتعمل ببساطة وسهولة. الحمد لله رب العالمين، إحنا بنقدم للسادة المصريين حوالي 20 حرفة. بقول لكل شاب أو كل سيدة بتسمعنا حاليا دلوقتي، تعال اختار الحرفة اللي تناسبك، هنعلمها لك كويس جدا وهنضربك عليها كويس جدا جدا، وهنقف معك وهنساعدك في التسويق للمنتج الجاي. لان انا كل هدفي الاول والاخير عاوز اعمل عمليه ايقاف للاستيراد او لحد منه، يعني اللي ما اقدرش اوقف استيراده لحد منه. الحمد لله فضل من الله، اول من ادخل السيده المصريه في صناعه الكوتش على مستوى العالم كانت مبادره المصريين الاولى مصنعها في، لانها كانت محصوره فقط على الرجال. دلوقتي السيدة بتقعد على الخشب ترابيزة صغيرة كده وبقى تصنع كوتشي وتصنع الحذاء زيها زي الراجل. بالعكس، ده عندي سيدات أفاقت يعني التسويق كويس والناس فعلا بتقبل على المنتج المصري. اقول لحضرتك لما كل المستورد معدي 300 و400 واحنا بننزل حاجات ب 50 و 60 بنفس الجوده ونفس الجلد ونفس النعم، فتخيلي 5-6 اضعاف. فالناس اولى بيقول لك انا اجيب الحاجه اللي على قدي، يعني الحاجه صح. فلا انا بشجع كل الصناعه المصريه وده هدفي الاول والاخير. وزي ما انت هتشوف حضرتك البوصله ماشيه ازاي دلوقتي، بوصله الدوله سياده الرئيس دلوقتي ايه بعد ما خلص قناه السويس وخلص العاصمه الاداريه اهي خلاص الحمد لله وخلص المشاريع العملاقه في العيونات والمزارع السمكيه، بدا يخش كل تقله الدوله ورئاسه الرئيس في رفع اشعار صنع في مصر. وبعدين مبادره سياده الرئيس لضخ 200 مليار من البنك المركزي للبنوك عشان تدي للكارد للشباب 5% يعملوا مشاريع متناهيه الصغر وكمان بفايده متناقصه مش متركبه زي كانت زمان كنا بناخدها احنا وكانت علينا بالشيء الفلاني. فدي الجيل الجديد ده محظوظ ان لقى الحاجه دي، لان احنا ما لقيناش في ايامنا احنا الكلام ده. يعني احنا في وقت ما حدش يقول انا مش لاقي شغل، لا يبقى لقيت فيك بقى كده لقيت فيك ليه ادي الكارد وادي الحرفه. طب ليه الشباب بتخاف تروح تاخد كارد؟ انا معاك في الجزئيه دي، تعالى اتعلم حرفه، واول ما تتعلم حرفه روح خد كارد من الدوله. لان الكارد كده هتعرف تسدده، لانك هتسدده على صنعه في ايدك. بقت في ايدك صنعه هتعرف تنتج بيها، هتدخل لك دخل تفتح لك بيتك وتسدد قرضك. التعليم وان هم ييجوا ينالوا قسط من التدريب ده بيكون بمقابل؟ احنا عندنا المرأة المعيلة المطلقة او الارملة او المعاقين او محاربات السرطان مجانا على نفقة المبادرة تماما وعلى مسؤولية الكلام ده. تمام تماما مفيش جنيه بتدفع. هايل. بس تكون معاه مطلقة او ارملة او مرأة يعني بتوعي الاسرة، بتوعي الاسرة، زوجها متغيب بورق رسمي، او محاربات السرطان. دول احنا معاهم قلبا وقالبا والله بنديهم اولويه عندنا عن اي حد خالص. المقتدر بقوله لا ادفع حق الخامه اللي انت هتتضرب عليها بس. ايوه. او انت تجيب الخامه اللي يعجبك. أيوة. لا انت تجيب الخامه اللي هنعلمك عليها وتبقى بتاعتك، او احنا نجيب لك الخامة. هي لكن عشان اقدر امشي، لان انا عامل توازن ما بين التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي. يعني الحمد لله رب العالمين من اول حياتي خدت زي القضيب سكر حديد كده، خدت قضيب اللي هو التكافل الاجتماعي، اللي هو ازاي احنا نتكافل اجتماعي مع بعضنا البعض. لا المراه المعيله زي ما سياده الرئيس متبني فكر سيده المراه، او الدوله مش عارف سياده الرئيس كلها، يعني هنقول الدوله واخده المراه المعيله. والله انا يعني في ظروف محاربات السرطان، محاربات اللي عندهم مرض مزمن، دول عندنا تكافل اجتماعي ليهم، المؤسسه عندنا بتتكفلهم مجانا. الجميل ايضا انه في المبادره بتردد ناس من جميع محافظات مصر. يعني انا كان لي الشرف ان ميكروفون البرنامج راح هناك في المقر الخاص بيكو. كل المحافظات في ناس جايه من اسيوط ومن سوهاج من البحر الاحمر، الحقيقه يعني تنوع. تمام. لكن احنا لو حبينا نذكر العنوان ورقم التليفون. تمام. لمن يرغب في انه يتعلم. تمام. ويعمل مشروع صغير. تمام. اي حد عاوز يتواصل معنا لو دخل على النت وكتب على جوجل، على جوجل المحارب جمال طلعت، هيديله صفحه مكتوب عليها مركز المصريين اولى لتعليم الحرف اليدويه. يبقى اللي عاوز يخش عندنا تاني يقول اكتب على جوجل المحارب جمال طلعت، هيوصل لصفحه اسمها مركز المصريين اولى لتعليم الحرف اليدويه. ولو ممكن بعد اذنك ممكن نقول التليفونات. اتفضل. اللي حابب يتواصل معانا 010-235-18-288. تاني التليفون 010-235-18-288. ايوه. او واتس لو حابب يتواصل معانا على الواتس 011-489-99-92. لو هنقول الواتس تاني 011-489-99-92. جميل جدا. احنا بنتمنى من يرغب في تعلم حرفة يدوية ومهارة انه يتصل بالتليفون لمركز المصريون اولى. انا بشكر في نهاية اللقاء المحارب جمال طلعت، مستشار نقابة العلميين للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومؤسس مبادرة المصريون اولى. بشكر حضرتك. علق اي امور في حياتك، خلي البلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واجب تعب البلدي، والمصنع الأكبر متحيز. لك أي أمور في حياتك، اكبر حيز راجع بقى ربوك حس بالك شغلك حيخليك تتميز على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز راجع بقى ربوك حس بالك ساعات من ما تنمشي ما تسنين انت ما بتمشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واجب تعب البلدي المصدر اكبر متحيز وهنعيش القيم وضيفتي الأستاذة عزة أبو العز الكاتبة والناقدة اهلا بيك يا استاذه عزه اهلا بحضرتك يا استاذه منى والنهارده هنعيش حكايه جميله جدا قيمه الحكايه الوطنيه صحيح في تشكيل خيال الطفل وبس روح الانتماء دي مهمه جدا الجزئيه احنا لسه في اجواء اكتوبر ولسه بنتكلم عن روح اكتوبر الروح دي لابد انها تصل للطفل المصري للحكي قيمه كبيره يا استاذه منى في تشكيل خيال الطفل ومعالم شخصيته دي حقيقة لذلك بدعو كل أم بتسمعنا الآن إنها تكون حريصة على الحكي لطفلها الصغير الحكي في حد ذاته يعني بيجعل كده خيال للطفل خيال خصب وعلى فكرة كمان في قيمة تانية مهمة جدا بيقوي التواصل ما بين الأم وابنها صحيح أو الجدة وحفيدها بس أنا هنا ليا غرض أنا عايزاها بنقول الحكاية الوطنية تمام. يعني الحكاية الوطنية دي وصليها بقى عن طريق الحكاية عن طريق الحدوتة سمعي غنوة وطنية كل دي أشكال من أشكال التواصل زي ما حضرتك تفضلتي بين الأم وبين طفلها بس لما هتديله الحكاية الوطنية دي في سن الصغيرة تأكدي أن أنت بتبثي في روح الانتماء وحب الوطن والتفتح على قيمة الوطن وأهميته أنا عن نفسي حريصة على تقديم مثل هذه الحكايات للأطفال يعني عارفة بالإضافة للحكاية يعني أنا مثلا ولادي وهم صغيرين عملت لهم أعلام صغننة كده جميل جميل يمسكوها وهم صغننين في ده رمز لما صحيح. كبروا فهموا قيمة العلم ده إيه وإن هو يبقى مرفوع على مدرستهم يعني إيه فبالإضافة للحكاية كل دي تعليم لغرس قيمة الانتماء ويعني أنا من المؤمنين أو من المؤمنات بضرورة وضوح أو وصول يعني قيمة القدوة في حياة الطفل تمام إن عشان كده يمكن بشكل شخصي أنا حبيت أكتب للأطفال عن رموز سميت سلسلة كده اسمها رموز كبار في مملكة الأطفال الطفل لابد أنه يتعلق برمز لابد أنه يعرف أن في رمز وياريت يعني يمكن علشان أعمل ده اطلعت على كتير من قصص التاريخ الإسلامي والتاريخ الأدبي المتعلق بالطفل وحركة التاريخ لأدب الأطفال في مصر وعالمنا العربي اكتشفت كنز من يعني كنز كبير من الرموز الكبيرة في مملكة الأطفال سواء كانوا صغار السن وقاموا بأعمال جليلة وعظيمة وضعتهم في منازل الكبار أمثال الإمام علي رضي الله عنه الإمام علي يعني الشاب الصغير الذي تربى في بيت النبوة وأصبح زي ما بنقول أفضل وأجل إمام وهذا الطفل الصغير كان أول فدائي في الإسلام من الصبية لابد إن إحنا نعلم الأطفال ده برضو نوع من أنواع بس روح الانتماء وروح التضحية والفداء نحكي للأطفال عن أعظم الأعمال الإبداعية دي حاجة مهمة جدا لو طفلك هتقولي لي طب انا هحكي له ازاي هوجه الطفل لازم اقرا الاول طبعا بالزبط. انا كمان لو ابنك مثلا بيحب الرسم احكي له عن ناجي العالي ناجي العالي ده حامل لواء قضية فلسطين احكي له عن علي المجدلاني يعني اربط هوايته بالظبط هوايته بشخصية رمز او نموذج علشان الطفل يبقى عنده المعادلة واضحة عشان يقول لي يا ماما انا عايز ابقى انا عايز ابقى زي ناجي العالي برسوماتي ومصر ولادة زي ما بنقول يعني وهيبقى ان شاء لا الله لا كتير كتير من البلدان العربية لو في الكاريكاتير مثلا لو ابنك بيحب الرسومات الكاريكاتيريه احكي له عن ثنائي الريشه والقلم الاشهر زي ما بنقول احمد رجب ومصطفى حسين الفكره حاولي تربطي له ما بين هوايته وما بين الرمز الكبير لو قدرتي تعملي المعادله دي وكلامي طبعا للساده المستمعين يبقى انت نجحتي بشكل كبير أما الآن فمع الفنان محمود عامر ويوميات زوج صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات كالعادة لازم أفضفض معاكم قبل ما أشرب لي كوباية قهوة سادة الكل بينادي بضرورة الحوار بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء، وده كلام جميل لأن الحوار يا حضرات بيقرب الكل من بعضه، خصوصا لما يكون حوار خاص بمشاكل وهموم الأسرة أو حتى في موضوعات مجتمعية عامة. يعني أنا بقى موافق على كده جدا، لكن يا حضرات لما يكون الكلام متواصل ليل ونهار حتى لو أنا مش في البيت، يبقى على التليفون، يبقى لأ بقى كده كتير قوي. وهو ده اللي بتعمله بالظبط يا حضرات الست أحلام مراتي. من أول ما أقوم من النوم يا حضرات ألاقيها دخلة وتقول لي: صباح الخير يا عبدو، شفت أميرة بنتك عملت امبارح يا عبدو؟ قعدت تتكلم مع صاحبتها ساعة يا عبدو. وأنا أقول لها: يا أميرة مش كده يا أميرة، الرصيد هيخلص يا حبيبتي، المكالمة في الموبايل تبقى دقيقة ونص بكتيره. وهي: أبدا يا عبدو، مفيش فايدة يا عبدو، لأبوس عمر كمان، شفت اللي عمله يا عبدو؟ إحنا لسه بنقول يا هادي مع بداية العام الدراسي، والأستاذ رجع للبيت قميصه مقطوع طبعا من لعب الكرة يا عبدو. عبدو عبدو بقولك يا عبدو، إيه رأيك يا عبدو النهاردة الخميس ما تيجي بقى نزور عمتي جمالات في بنها؟ أصلا حرام قاعدة لوحدها يا عيني. وأنا أسمع يا حضرات وأقول في نفسي: اللهم طولك يا روح، إنها تبطل؟ لا، مستمرة وتقول: عبدو الجو النهاردة جميل قوي يا عبدو، خريف بقى. أنا بفكر أنزل شوية على بال ما الولاد يجوا من المدرسة يا عبدو، أهو يعني أتفسح وأتسوق وأجيب شوية حاجات للبيت يا عبدو، شوية تغيير. شوية يا حضرات ألاقيها مستمرة في الحكاية وتقول لي: عبدو أما بقى في حتة مسلسل في التلفزيون روعة يا عبدو، وعلى فكرة كل اللي في المسلسل والله والله بيحصل في الطبيعة يا عبدو. عبدو إيه يا عبدو؟ الله، أنت سايبني أكلم لوحده مش ترد عليا يا عبدو؟ إيه يا أحلام، إيه حرام عليكي، دماغي هتفرتك، إحنا ساعة صبحية يا شيخة، أنت إيه ما بتفصليش؟ ده أنا قمت ولبست وفطرت وأنت مش مبطلة رغي، إيه ارحميني يا أحلام ارحميني. وطبعا لازم أميرة ترغي ساعة مع صاحبتها، ما انت القدوة بتاعتها يا هانم. أنا نازل يا أحلام نازل، ومش عايز تليفوناتك وأنا في الشغل تجيني إلا للضرورة القصوى، فهم يا أحلام؟ للضرورة القصوى. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات الكرام، أنا كده غلطان؟ ولأننا نهتم دائما بكل الفعاليات التي تدور من حولنا، تقدم لك هالة سالم الآن جانبا من المؤتمر الدولي السنوي الأول للأكاديمية العربية للدراسات الطبية والتكنولوجية، نستمع إلى هذا اللقاء. الدكتورة سهام علي الشريف رئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان ومقرر المؤتمر الدولي السنوي الأول للأكاديمية العربية للدراسات الطبية والتكنولوجية، أهلا بك يا دكتورة. يا أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بك. دكتورة سهام، أهمية إقامة هذا المؤتمر الدولي الهام في دورته الأولى وتحت عنوان المستقبل العربي للبحوث الطبية والتكنولوجية بين الواقع والمأمول، أهميته إيه وخصوصا يعني تدشين هذا المؤتمر على أرض القاهرة إن شاء الله؟ أهمية المؤتمر وجميع المؤتمرات العلمية اللي بتقام في بلدنا الحبيب وفي الوطن العربي هي إنجاز للبحوث العلمية وجهد الباحثين على مدى السنوات اللي فاتت. وجود المؤتمر العلمي اللي بيجمع الباحثين ده، إحنا كده جمعنا جميع الدول التي تنتمي لجامعة الدول العربية، شاركوا في البحوث الطبية والدراسات الحديثة في المجال الطبي والتكنولوجي. وجود المؤتمر هيكون مهم طبعا. اولا المؤتمر بيعمل اول حاجه تكريم اسطوره الطب الدكتور مجدي يعقوب في بلده الحبيب، اللي سافر واثبت وجوده وفعلا اضاء شمعه جميله باسم مصر في كل الدول اللي دخلها، وقدر ان هو يعالج وينشر علمه الجميل، وعاد الى بلده الحبيب ووطنه الحبيب علشان يبان قد ايه هذا الرجل العظيم، هذه الاسطوره القوية قد إيه فعلاً الإنسان الناجح العظيم بجهده وبعلمه يعود إلى بلده ويخدم بلده. هو قدوة الآن يعني. قدوة لكل علمائنا ولكل علمائنا. وبنقول لكل شاب مصري تنجح في أي دولة تعود إلى بلدك الحبيب وتنشر علمك وجهدك لبلدك وتخدمها. دكتورة سهام، يعني أهم الأبحاث والمحاور التي يدور حولها هذا المؤتمر الدولي الهام. المؤتمر الدولي الطبي والتكنولوجي في الوطن العربي بيدور حول محاور متعددة في المجالات الطبية المختلفة والمتنوعة، في مجال جراحة القلب، في مجال زي بحث ابننا الدكتور محمد الشرباجي، وفي مجال طب العيون، وفي مجال الفم والأسنان وجراحاته، وفي مجالات علمية عديدة للتأهيل الحركي والجزء الخاص بالعلاج الطبيعي، إلى جانب بحوث طبعا في تخصصي في مجال الصحة النفسية في علاج الإدمان وإلى آخره. أهمية تبادل الخبرات وأيضا تبادل المعلومات من خلال أبحاث جديدة بين أشقائنا في الوطن العربي. بيبقى المؤتمر هو الأداة يعني الوسيلة الجميلة القوية التي تجمع كل الدول العربية وتجمع الباحثين في مختلف الأبحاث الطبية والتكنولوجيا وآخرة وغيرها. طبعا المؤتمر بيبقى الوسيلة القوية والأداة الفعالة اللي بنقدر فيها نعرف ما وصل إليه الوطن العربي في كل دولة مختلفة. والمؤتمر الدولي فيه كمان من دول أخرى أوروبية وغيرها، ففي حالة زي كده نقدر نستفيد من توصيات ومقترحات يخرج بها المؤتمر على أساس أنها تصل للوزارات المعنية والجهات المسؤولة والمنوطة لتخدم الوطن. أيضا الصحة، صحة المواطن المصري وأيضا المواطن العربي أصبحت على أولويات الحكومات والدول. طبعا إحنا دايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. إذا حافظنا على جسم الإنسان وحافظنا على كيانه قدر أن يكون عقليته عقلية سليمة تنتج وتبتكر وتبحث وتفيد وتستفيد. أهم نقول التوصيات التي سوف تخرج من هذا المؤتمر وكيف تضعوها على حيز التنفيذ بين أيدي متخذ القرار. الأكاديمية العربية للدراسات الطبية والتكنولوجية تجمع 12 تخصص مختلف ومراكز بحوث 8 وبها مستشفى قوية، حتى قاعة مؤتمرات المستشفى تحمل اسم الدكتور مجدي يعقوب. الإشراف على قسم جراحة القلب في المستشفى هيكون تحت إشراف دكتور مجدي يعقوب. الأكاديمية طبعا هتكون بابها مفتوح لكل التخصصات الخارجية وطلبة الكليات والجامعات المختلفة وشباب مصر وشباب الوطن العربي كله، لأن هي مقر الأكاديمية مصر ولكنها تابعة لجامعة الدول العربية. وستظل مصر بإذن الله هي أرض العلم. وانتهى لقائي بك اليوم، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لكريم يونس من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.